السلام ورحمة الله وبركاته. ادخل بجوج ولا ماشي مشكل، يدخل بجوج يدخل بجوج ماشي مشكل. ولا لا ماشي مشكل، بغا يدخلوا هو صافي يدخل معاه ماشي مشكل. يلا بسم الله. بسم الله يا كريم يا كريم. تفضل انت هنا يلا بسم الله. بسم الله يلا كوح في ويدي يدلوا وش يديروا. الوالدة ديالي كان عندها واحد العم ديالها عيساوي كان كيعيش مع ثعبان في الدار، والجد ديالي مات ما شقاصو، وهذا الشيء كنا كنهضروا عليه البارح. جبدنا هذه المعلومات باش تكونوا تكون عندكم. دونك العم ديالها اللي كان عيساوي كان كياكل المجبر كيشرب الماء هذاك الشيء، وكان عنده ثعبان. كنت انا عقله ملي كنت صغيره كان كيمشي له في الدار من الهضره كان كيهضر مع هذاك الثعبان. وولاد هذاك الراجل خرجوا كلشي هبالة لحد الان، عندهم جوج بهم بعدا هذوك جوج. وانا السراقي باش هاد المعلومات نعطيهم لكم، شوف الكاش ديالي كي داير. عندي هنا كيحرق لي انورمون، ولكن عندي كم كورة ها هي. شوف الكاش تاع 9 اشهر دائما هكذا؟ لا في الصبح ما كان والو، ما كليت والو، ما كان والو حتى دابا. لا دائما هكذا. الا تعصبت مثلا كيدير لي هكا شي عصب، حسيت بشي حاجه ولا شفت شي حاجه ولا بروحي ولا وي فوالا ولا مع الرقيقه كتنفخ هكذا. كتنفخ هكا من هذا كان عملي درت مع التلميذ ديالكم وانا بهذه الحاله. بصح بقات هكذا من الفوخه الفوخ دير يدك على البطن ديالك وجلسي وغمضي انت ديرك على وجهك. بسم الله ان شاء الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله، لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. لا الله أكبر. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سكن البطون في البطون من قنيب. الله أكبر من كل جان سكن البطون من قنيب. توارى في البطون من الله أكبر من كل جان سكن البطون من قنيب. توارى في البطون من قنيب في البطون شوه جمال البطون شوه جمال البطون شوه جمال البطون. الله أكبر من كل جان في البطون. الله أكبر من كل شيطان في البطون. الله أكبر من كل جنة في البطون. الله أكبر من كل شيطان في البطون. الله أكبر من كل جان في البطون. الله أكبر من كل شيطان في البطون. سكن البطون خدان، سكن البطون حراس، سكن البطون أعوان، سكن البطون بالأسهار في البطون، بالأسهار في البطون، بالأسهار في البطون، بسحر مأكول في البطون، بسحر مشروب في البطون، بسحر مأكول في البطون. بسحر مشروب في البطون بسحر مأكول في البطون بسحر مشروب في البطون بسحر مأكول في البطون بسحر مشروب في البطون بسحر مأكول في البطون بسحر مشروب في البطون بسحر مأكول في البطون بسحر مشروب في البطون في البطون مأكول في البطون مشروب في البطون مأكول في البطون مشروب في البطون مأكول في البطون مشروب في البطون مأكول في البطون مشروب في البطون مأكول في البطون مشروب في البطون مأكول في البطون مشروب الله أكبر بكل سحر قديم في الظلام تدير الله أكبر بكل سحر قديم في الشراب قديم الله أكبر بكل سحر قديم في الحبل قديم الله أكبر بكل سحر قديم في الولادة قديم الله أكبر من كل سحر قديم في الجبال قديم الله أكبر من كل سحر قديم في القلب قديم يبطل كل سحر في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون قديم يبطل كل سحر معقود في البطون في البطون معقود في البطون في البطون معقود في الأباء في الأباء معقود في الأباء في الأباء معقود في الأحشاء في الأحشاء معقود يبطل كل سحر معقود في البطون معقود معقود في البطون معقود معقود من الجان معقود معقود من الجان معقود معقود من كل جان معقود معقود من كل شيطان معقود في البطون معقود في الأحشاء معقود في الأباء معقود في الجوف معقود في الرحم معقود في البدن معقود معقود معقود معقود بسم الله يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم تحرك في البطون تحرك في البطون تحرك في البطون تحرك في البطون آذى البطون آذى البطون أغرب البطون أغرب البطون بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم قديم عظيم قديم يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم قديم في البطون البطون عظيم، في البطون قديم، في البطون في البطون في البطون عظيم، في البطون قديم، في البطون في البطون عظيم، في البطون قديم، في الأرحام في الأرحام عظيم، في الأرحام يبطل كل سحر عظيم، في الأرحام عظيم، في الأرحام قديم، في الأرحام عظيم، في الأرحام قديم، يبطل كل سحر عظيم، في المبايد عظيم، في المبايد قديم، في المبايد عظيم، في المبايد قديم، يبطل كل سحر في البطون بأكل في البطون مشروب في البطون بأكل في البطون مشروب في البطون غير البطون شوه البطون غير البطون شوه البطون غير البطون شوه البطون بسم الله يبطل كل سحر في البطون يبطل كل سحر في البطون في الطعام في الشراب في الطعام في الشراب من الجاد في البنات من الجاد في البنات من الجاد في اليقظة في اليقظة والبنات في اليقظة والبنات من الجاد في اليقظة وفي البنات من الجاد في اليقظة وفي البنات طعام وشراب من الجان في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات من الجان في اليقظة وفي البنات من الجان في اليقظة وفي البنات في اليقظة وفي البنات آذى البطون أمرض البطون آذى البطون أمرض البطون سهر البطون عقد البطون سهر البطون أمرض البطون عقد البطون جاء الكبير في البطون جاء الكبير في البطون شيطان كبير في البطون ملك كبير في البطون ملك كبير في البطون أسد كبير في البطون حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة حية عظيمة حية كبيرة التفت في البطون التفت في البطون اجتمعت في البطون اختفت في البطون توارت في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون شوهنا البطون أمرضنا البطون شوهنا البطون أمرضنا البطون سهرنا البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون شوهنا جمال البطون شوهنا جلود البطون شوهنا حجم البطون شوهنا قبول البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون حيات في البطون من الصغر في البطون وفي الكبر في البطون من الصغر في البطون وفي الكبر في البطون من الصغر في البطون وفي الكبر في البطون من الصغر في البطون وفي الكبر في البطون حيات في البطون حيات في البطون اجتمعنا في البطون آذينا في البطون اجتمعنا في البطون آذينا في البطون سكننا في البطون سكننا في البطون اختفينا في البطون اختفينا في البطون حيات في البطون ثعابين في البطون أفاعي في البطون حيات في البطون ثعابين في البطون أفاعي في البطون اختفينا في البطون اجتمعنا في البطون احتمينا في البطون تقوينا في البطون آذينا في البطون آذينا في البطون شوهنا البطون شوهنا البطون بحسد في البطون بحسد في البطون بحسد في البطون بحسد على البطون في جمال البطون في جمال البطون في قبول البطون في لون البطون في خصر وبطون بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان جان نفث في البطون نفخ في البطون نفث في البطون نفخ في البطون آذى البطون شوه البطون زرع السمنة في البطون والانتفاخ في البطون والانتفاخ في البطون والترهل في البطون والانتفاخ في البطون والترهل في البطون والانتفاخ في البطون والترهل في البطون والحمل في البطون والحمل في البطون والحمل في البطون الله أكبر من كل عين عين عين في الخصر والبطون في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون في جمال الخصر والبطون في جمال الخصر والبطون في استحسان الخصر والبطون في استحسان الخصر والبطون عين من الرجال في الخصر والبطون من النساء في الخصر والبطون في المناسبات في الخصر والبطون في اللباس في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الصدر والبطون عين في الصدر والبطون عين في الصدر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الخصر والبطون عين في الصدر والبطون عين شوات الخصر والبطون شوات الصدر والبطون سكنت الخصر والبطون سكنت الصدر والبطون عين من الإنس عين في الخصر والبطون من الإنس عين في الصدر والبطون من الجان عين في الخصر والبطون من الجان عين في الصدر والبطون في ذا عين في الصدر والبطون في ذا عين في الخصر والبطون شوهت الصدر والبطون شوهت الخصر والبطون شوهت الصدر والبطون شوهت الخصر والبطون فيها عين في جمال الصدر والبطون في جمال الصدر في جمال الخصر في جمال البطن في جمال الصدر في جمال الخصر في جمال البطن في جمال الصدر في جمال الخصر في جمال البطن في جمال الصدر في جمال الخصر في جمال البطن في جمال الصدر في جمال الخصر في جمال البطن في جمال هجم الخص في هجم البط في هجم الصوت في هجم الخص في هجم البط في هجم الصوت في هجم الخص في هجم البط في هجم الصوت في هجم الخص في هجم البط في تبطل كل عين في الخاصر تبطل كل عين في الباطل تبطل كل عين في الصاد حية في الصاد حية في الخاصر حية في الباطل حية في الصاد حية في الخاصر حية في الباطل حية في الصاد حية حياته في البط حياته في الصدر حياته في الخاشر حياته في البط حياته في الصدر حياته في الخاشر حياته في البط حياته في الصدر حياته في الخاشر حياته في البط حياته في الصدر حياته في البط حياته في الخاشر حياته في البط حياته في الصدر حياته في الخصر حياته في البط عين حارة في الصدر عين حارة في الخصر عين حارة في البط عين حارة في الصدر عين حارة في الخصر عين حارة في البط عين تجلت عين تجلت من الرجال من الرجال من الرجال في الشارع المشي من الرجال عين طالعة من الرجال عين طالعة من الرجال في الصدر عين طالعة من الرجال في الخصر عين طالعة من الرجال في البط عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين حارة تبطل بسم الله تبطل عين بسم الله تبطل يبطل يبطل كل حسد في البطون يبطل يبطل كل حسد في الصدور يبطل يبطل كل حسد في الخاصر يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد في الجمال في القوات في الجمال في القوات عين صارت في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال وفي الكبر حار في كل خطبة نائي في كل زواج نائي في كل لباس نائي في كل حمل في كل وظيفة نائي في كل مال نائي بسم الله تبطل كل نائي في الجمال في جمال المبس في جمال الشعر في الجمال في جمال الكلام في الجمال في جمال الوجه في الجمال في جمال اللون في الجمال في جمال الصبر في الجمال في جمال الخصر في الجمال في جمال القواعد فيها عين فيها عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين في جمال العينين في جمال الشفتين في جمال العينين عين تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين جمال العينين في جمال الشفتين في جمال في الجمال في الجمال في الجمال في جمال الأخ في جمال العطاء في جمال الكسب في جمال الابتسامة في جمال في الجمال في الجمال عين حارة عين سامة عين تمطر كل عين تمطر كل عين من الجارات من الصديقات من الجارات من الصديقات من الجارات جارات جارات من الصديقات فيها عين من القريبات فيها عين من القريبات فيها عين من القريبات من قريبات كل خاطر من قريبات كل زوج من قريبات كل خاطر من قريبات كل زوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج من خالات الزوج من أمهات الزوج من أخوات الزوج من قريبات من قريبات الزوج من خوات الزوج من عمات الزوج من خالات الزوج من قريبات الزوج بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الأبناء في الأبناء في البنات في الأبناء في الأبناء تمطر كل عين باه الجد باه الجد ملوك الجد باه الجد ملوك الجد باه الجد ملوك الجد باه الجد ملوك الجد باه الجد ملوك الجد عين في الأبناء في البنات في الأبناء في البنات من المعبرين من الناظرين من المعبرين جد أمر البيت جد أمر البيت جد طلع في الليل جد ضرر في الليل جد أحد في الليل جد عشق الجمال عشق الجمال عشق القوام عشق الجمال في البيت من الصغر عشق الجمال في البيت من الصغر عشق القوام في البيت أشد القوام في البيت أشد القوام في البيت من الصغر جاء كبير جاء كبير جاء كبير جاء كبير بملوك الجان استأذن كبير استأذن كبير استأذن كبير من الملوك كبير عاشقات في الأبناء عاشقات في الأبناء عاشقات في الأبناء عاشقات البنات عاشق بالأعين عاشق بالأعين عاشق بالنظرات عاشق بالنظرات عاشق فهرمت في النجوم فقال إني سكت فنظر نظرة في النجوم فقال إني سكت فنظر نظرة في النجوم فقال إني سكت بسم الله تفضل كل عين تعطل كل عين اختفت في الخصر تعطل كل عين اختفت في البطن بسم الله تعطل كل عين آلت كثيرا في الصدر آلت كثيرا في الخصر آلت في البطن آلت كثيرا بسم الله تمطر كل عين تمطر كل عين حامرة أعجزت الطب تمطر كل عين حامرة حيرت الطب وحين تسرحون تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الجبل تبطل تبطل كل عين في القوام تبطل كل عين في الجبل تبطل كل عين في القوام تبطل كل عين في الجبل تبطل كل عين في القوام تبطل كل عين في الجبل تبطل كل عين في القوام تبطل كل عين في الجبل في الجبل في الجبل في القوام في القوام في القوام تبطل كل عين في الجبل في الجبل في الجبل في القوام في القوام في القوام تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في الجبل في الجبل في الجبل في الجبل في القوام في القوام في القوام تبطل كل عين في الجبال كثيرة في القوام كثيرة في القبول كثيرة في القبول كثيرة في اللباس كثيرة في اللباس كثيرة من الرجال من الرجال من الرجال من الرجال كثيرة من النساء من النساء من النساء كثيرة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين شوهت الجمال كثيرا شوهت البطل كثيرا شوهت الخصر كثيرا شوهت الوزن كثيرا شوهت الصبر كثيرا شوهت البطل كثيرا شوهت الخصر كثيرا شوهت الجلد كثيرا شوهت الوجه كثيرا شوهت الشعر كثيرا شوهت القدم كثيرا شوهت اليد كثيرا شوهت الظهر كثيرا شوهت شوهت شوهت شوهت شوهت الجمال شوهت شوهت شوهت القوام شوهت شوهت شوهت الجمال شوهت شوهت شوهت القوام تبطل كل عين شوهت الجمال كثيرا تبطل كل عين شوهت القوام كثيرا شوهت الوجه كثيرا شوهت الوجه كثيرا شوهت الفم كثيرا شوهت البطن كثيرا شوهت الخد كثيرا شوهت النحر كثيرا شوهت الصدر كثيرا شوهت الخصر كثيرا شوهت البطن كثيرا عين بسم الله تبطل عين حاسرة بسم الله تبطل عين مهجرة مهجرة مهجرة في المشي مهجرة في السير مهجرة في الخطوات مهجرة في الساق مهجرة في القدم مهجرة عين في الأناب مهجرة عين في اليد مهجرة عين في الأظافر مهجرة عين من النساء مهجرة من الرجال مهجرة في السيلة مهجرة في الحلي مهجرة في جمال اللباس مهجرة عين مهجرة عين مهجرة تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين مهجرة تجسست تبطل كل عين حاسدة تجسست تطل كل عين معجبة تحسست تطل كل عين حاسدة تجسست تابعت في النعم تابت في الخيرات، تابت في النعم، تابت في الخيرات، تابت في النعم، تابت في الخيرات، في الأمل والوظيفة أصابت، في الأمل والوظيفة أصابت، في العمل والوظيفة والمكانة، في العمل والوظيفة والمكانة، في العمل والوظيفة والمكانة، في العمل والوظيفة والمكانة، في عين في عين في العزة والرفعة أصابت، في العزة والرفعة أصابت، في عين نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، تنظر كل عين ما أنجت في اليمين وفي الشمال، اهتز مسلمة تحرك مسلمة، اهتز مسلما تحرك مسلما، في اليمين وفي الشمال عشارة موحدة، في اليمين وفي الشمال عشارة موحدة، في اليمين وفي الشمال عشارة مسلما، في اليمين وفي الشمال دمعة موحدة، في اليمين وفي الشمال بكات تائبات، في اليمين وفي الشمال أشار مسلمات، أشار مؤمنات، أشار موحدات، في اليمين وفي الشمال أشار مسلمات، في اليمين وفي الشمال أشار وفي الشمال أشار دائما دامع، في اليمين وفي الشمال جاءت دائما خاشعة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، لا إله إلا الله الأعز الأجل، لا إله إلا الله الأعز الأجل. أرجو من الله وقارا وقد خلقتنا أطوارا. بسم الله ترفع كل عين في الخيرات والنعم من الصغر وفي الكبر تطال كل عين في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم تطال كل عين سكنت من الصغر في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم حسبت من الصغر في الخيرات والنعم حسبت كثيرا حسبت كثيرا حسدت كثيرا في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله فمن الله فمن الله تبطل كل عين في النعم في الخيرات والنعم تبطل كل عين حسنت في الخيرات والنعم في الخيرات والنعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم لله أسلمت لله أسلموا لله أسلم لله أسلمت لله أسلموا لله أسلم لله أسلمت لله أسلموا لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من البيت وتخرج البيت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صب علينا الخير صبا صبا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا واشفنا من كل عين وحسد في النعم واشفنا من كل عين وحسد في الجمال واشفنا من كل عين وحسد في العمل والمال واشفنا من كل عين وحسد في القبول وفي الكلام واشفنا من كل عين وحسد اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدوائك واحفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سألها وقلها شنو كتحس؟ شنو كتحس يا اختي؟ ها؟ يدك ما كتحكمش فيها؟ توحي ما كتحكمش فيها؟ هو الحمد لله هذه بشرى خير الحمد لله اسلام يعني لانه كيسكنوا مده طويله لما كانت الرقيه قويه ندخلوا على الحسد. انت لحد الان باقا ما كتحكمش في التوحيد لحد الان باقي مشدود فهذا فضل من الله. صافي الحمد لله خير جميل هادشي شي جميل الحمد لله. شو حسيتي تخدير؟ نعم صافي ماشي مشكل عين وحسن عين وحسن. لكن اختك عندك كثر هي والام كنت انت عندك عين وحسن بحال البنج بحال المخده نعم. خاصك رقيه خاصكم رقيه قويه دائما في العين والحسن تفضاش قوت تسمعوا بزاف لهذه الرقيه شو بده باقي مشدود يعني بدون شعور ما اسلموا وشوفوا بالضبط فين في الشمال في اليسار ودي وقت حقك لا ما شاء الله يعني وقت مشيت عند الطبيب في فرنسا بلجيكا شنو قال لك الطبيب بدلو ليا كلشي البيرو ديالي بدلو ليا زعما على حسب لا بوزيسيون تاع لا شيز قالوا لي زعما لا شيز لي مشكل والو فينالمو قالوا لي انت راكي طويله لورديناتور هابط طلعوا لي والو بدلو ليا لا سوري عطاو ليا سبيسيال واحد اللي تهلك مركز باش يمشي دابا ان شاء الله في لاباس لان شوف دابا اليد اللي كتضرك دائما وتطب حارو فيها هي اللي هي اللي رفعت التوحيد دون شعور وبقى لحد ما رفع صافي الحمد لله. هنا الاطباء ما كيفهموش هادشي هادشي ديال الله سبحانه وتعالى الحمد لله ان شاء الله ما يبقى لا الم لا والو صافي باذن الله مازال دابا تجيب شي طبيب خصو يدير شي بحث على هاد الامور كيفاش يعني اطباء فحوصات وانت دابا في كامل وعيك ولحد الان بقى انا مش حنا حكيت كلمه بقى رفعتو سبحان الله انا لان كانت الرقيه قويه على الحسد لان اصلا دخلوا على الحسد حتى البطن دابا مع الرقيه ان شاء الله يبي يرجع ماشي يخرجي به واحد ماشي مشكل خليها رفعت وحيد ماشي مشكل نعم نعم هذا واحد شويه وغادي ينزل واحد الشيء يحتاج واحد الوقت حيت كانت الرقيه قويه واستاجبوا وكنت كتبكي بلا شعور هو رفع التوحيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله جميل الحمد لله باذن الله تعالى مرحبا بكم. الاخت ديالي تبعتكم على اللايف حسيت بالاعراض اللي كنا حنا كنحسوا كلكم عاد حين وحسد في النعم قديمه في النعم من القديم لان ملي كنتبع دابا كلكم في النعم من القديم خير ان شاء الله مرحبا مرحبا حظاً لازم ماشي مشكلة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مرحبا بكم مرحبا بكم ماشي مشكلة إن شاء الله السراقي غادي نديرو الحجامة نعاودو بها ضروري ما حدكم هنا عندكم الوقت باش دغيا إن شاء الله بإذن الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السيدة تقوم بوظيفة ومسؤولة في مستشفى في بلجيكا والأطباء هناك حاروا هي مسؤولة كما قلت لكم في مستشفى في بلجيكا لم يعرفوا العلة والسبب حتى لدرجة أن عندها ألم دائما في الكتف الشمال يعني يقول أنها طويلة شيئا ما يعني أعطوها كرسي عالي أعطوها حاسوب مكان عالي وكذا، ومع ذلك حاروا الأطباء قلا ما لم يعرف. سألكوا مع الطب العضوي والطب النفسي ولم يجدوا حلا. والآن نفس اليد التي تؤلمها دائما وعجز الطب بهذه الرقية ما شاء الله التي كانت قوية في العين الحسد بهذه الرقية. طيب لا بس واحد دقيقة. فهذه العين التي كانت يعني سبحان الله الرقية التي كانت قوية في العين الحسد ماذا حصل؟ هذه اليد دون شعور كانت تبكي دون شعور وترفع التوحيد في يدين، وهذه استطاعت أن تنزلها، وهذه الشمال المكان الذي كان فيه الألم انتهينا وكنا نتكلم ولا زال يرفع التوحيد. وما نزل هي سنة يعني علمية وفاهمة تقول لك هذا شيء غريب سبحان الله كيف يعني وانت تجد لي فيها الألم، وكانت تستجيب مع العين والحسد في الجمال وفي الخيرات وفي النعم. وولدت والتي كانت قبلها كذلك التي في الخيرات وفي النعم. وهذه من نعم الله علينا بفضل الله عز وجل أن الله يجعل الرقية سبب في الشفاء، ونحمد الله الذي يلهمنا الصواب والسداد، ونعرف بفضله سبحانه وحده لا نسب شيء لأنفسنا، يعني كل حال ما يوافقه ويناسبه هذا اختيار الله لنا سبحانه وتعالى. يعني كان يمكن ربما تقرأ على هذه القرآن الآن تقرأ القرآن ولكن لا تشعر بهذه الألم والاستجابة وهذه القوة، لكن أنك تعطي الآيات الخاصة والتشخيص الخاص. نسأل الله أن يوفقنا وأن يحفظنا بحفظه، اللهم آمين. فالحمد لله كما تشوفوا دائما كل حالة لها بفضل الله تعالى ما يناسبها بفضل الله تعالى. وأخوه كذلك عنده عين حسد يشعر دائما بتخدير وجسمه يصبح ثقيل، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، اللهم آمين آمين. الله يشفي الجميع، وأسأل الله أن يشفي على أيدينا إنسا وجنا، وأن يرحمنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يحبنا وأن يرضى عنا جميعا، اللهم آمين. ابقوا معنا إن شاء الله، أنا أقول لكم واحد السر تحكوا أنتم مع أيدي الأهل، جبتي الغداء للمركز، بمعنى كل في المركز الناس يحتاجوا إلى الخير وإلى المساعدة، ليس المسألة المادية والله العظيم. سأكل لقيمات يقيمن صلبي وواصل الجهاد في سبيل الله في من أجل مساعدة الإخوة والأخوات في طاعة الله عز وجل، والله العظيم هذا بردي. والآن غدائي وواصل الجهاد طاعة لله عز وجل. طيب حسين بلوكي ما نعودهاش، فينا ولد حسين؟ علاش هل هذا ممكن في القرآن الرقية 2000؟ طيب وانت ما عارفش هالشي كتير ما فهمش ولا خلاص ذهب انتهى الكلام وخلاه بالعلوي وانتهت لغته الكلام. طيب خير ان شاء الله، نسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. هل يجب وضع حرق المسجد؟ طيب يجيبك إن شاء الله عز وجل فيما بعد بإذن الله تعالى. بلوكي حسين أقل أولي بلوكي تدابة. طيب إخوة وأخوات بارك الله فيكم جميعا وحسن الله عليكم، كنت منا من الإخوة والأخوات واحد مسألة، الله يجزكم بخير، أنطلب واحد طلب بعد كل رقية حاولوا تعطي واحد الوصف في التعليق على كل رقية حتى يسهل على الناس، أن صعيب عليا مشي للرقية ونسمع منها وطيب ما عديش الوقت، فعلى الأقل بعد كل رقية وصف في دقائق أو عنوان أو وصف يعني باختصار للرقية، مثلا لمن تشكو من الجمال في البطن والخصري وهكذا مثلا، على الأقل من خلال التعليق ديالكم الناس يعرفوا هذه الرقية لما تنفع بفضل الله تعالى، فيسهل عليهم الاستماع إليها، يسر عليهم بفضل تعالى أن يبحث عن مادة هذا. إن شاء الله نخصص بإذن الله تعالى يعني ترتيب لهذه المقاطع إن شاء الله عز وجل، وإن كان الأمر صعب جدا علي أنا لكن هذا الدور ديالكم، أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم طاعتي ولكم الأجر إن شاء الله عز وجل. طيب أبقوا معنا بإذن الله، أعطينا 11 دقائق إن شاء الله أو ربع ساعة، ومعنا إن شاء الله عز وجل رقية قوية جدا لأفعى أو حية كانت أسلمت وأوقفت، سمعت أنها أوقفت الأذى عن الولد، ونس الآن بعد قليل يدخل إن شاء الله ونتيقن ماذا حصل معها ماذا حصل مع الولد، لأن الحية تسكن في الولد في الأم وتؤذي الولد دائما هي تسكن الام وتؤذي الولد، لا تسكن في الولد، تؤذي بحيث ينفر من الدراسه، يصبح عاقل والدي او يردو يصبح في عقوق، تصبح عادته وطباعه تغير وسلوكه تغير، وهي تعترف بهذا، فحينما تعذب تصبح الامور عاديه، ثم بالسيح تجدد اصحاب تاتي حيه فيصبح الابن فيه اشكال. هنا دائما نعيش هذه الحاله ان الام فيها مشكل ويؤثر في الولد. قالوا ان بعد الحصه التي كانت فيها حرق واسلمت ان الامور تحسنت واصبح الولد عادي، فنتيقن ان شاء الله عز وجل ونعطي الرقيه باذن الله بتوفيق الله ما يناسب ما نسمع ان شاء الله ونشخص ان شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.